فالمفارقون عن الصراط المستقيم هم بين الغضب والضلال، فتارة يفارقون الصراط المستقيم بأن يكون عندهم علم ولا يعملون به، وتارة يفارقونه بأن يكون عندهم عمل بدون علم. فالواجب على العابد أن يكون طلابا للعلم عاملا به، فلا ينفع أن تعمل بدون علم، لا ينفع، يجب عليك أن تتعلم دينك الذي يراد منك. لا يجوز للإنسان أن يتوضأ بدون أن يتعلم الوضوء، لا بد أن يتعلم الوضوء بأي طريق كان، بأن ينظر إلى وضوء عالم أو معلم، أو بأن يقرأ هذا الوصف، أو يسمعه من خطيب أو غير ذلك. أما أن يأخذ هذا الوضوء من غير ثقة كان يتعلمه من جاهل، تجد من الناس الآن من يتوضأ فإذا جاء يغسل يديه المرفقين بعد أن يغسل وجهه يترك الكف ويغسل من المفصل مبدأ الساعد إلى المرفق. فإذا قلت يا أخي لا بد تغسل يد من أولها، قال لا يا أخي أنا غسلتها قبل، تقول لا صفة الوضوء هكذا، يقول يا ولدي حنا متعلمين الوضوء قبل أبوك ما يخطبك، صح؟ بعض الناس يقول هذا الكلام، هذا غلط، لا بد أن يتعلم دينه مهما كان، وكل إنسان محتاج إلى العلم. قال سهل بن عبد الله التستري: لا يعرف الجهل إلا العلماء. كل ما زاد علم الإنسان عرف شدة الجهل وضلالة الجهل وظلمة الجهل، فلا يرتفع عنه الجهل إلا بالعلم. ثم هذه الأمة منهم من يقع في مشابهة اليهود بترك العمل بالعلم، ومنهم من يقع في مشابهة النصارى بأن يعمل بدون علم. فالواجب على الإنسان أن يحذر من حال العاملين بدون علم، ومن حال العالمين الذين إيش لا يعملون. فالواجب علينا أن نجتهد في تعلم العلم الذي يلزمنا، ثم نجتهد بعد ذلك في العمل به، ليكون أحدنا من المنعم عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من المنعم عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.